وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى مستعينين بالله سبحانه وتعالى كلامنا حول متن الأربعين النووية للإمام شرف الدين النووي رحمه الله تبارك وتعالى. وارتأينا أننا في شهر رمضان المبارك، وهو شهر العبادات وشهر قراءة القرآن أو شهر إطعام الطعام، وتعرفون بأن شهر رمضان الأجر فيه مضاعف، الأجر فيه مضاعف، الإنسان يبذل ما استطاع إلى ذلك سبيلا من فعل الخيرات في شهر رمضان المبارك. ومن أفضل الأعمال التي يقدمها الإنسان في شهر رمضان ألا وهو طلب العلم، ألا وهو طلب العلم. وارتأينا أننا نقرأ الأربعين النووية في هذا الشهر العظيم المبارك. العام الماضي قررنا بأننا نقرأ تفسير سورة القصص وتفسير سورة نوح عليه الصلاة والسلام. سورة القصص في العام الماضي أخذت معنا 20 يوم، وسورة نوح عليه الصلاة والسلام أخذت معنا في العام الماضي 10 أيام. العام هذا بإذن الله تعالى دخلنا مشروعا جديدا من مشاريع طلب العلم الشرعي، ألا وهو متن الأربعين النووي. تعرفون هذه الأربعين النووية متن عظيم، كما نبين اليوم مقدمة عظيمة حول هذا المتن، فيها خير عظيم. يعني بين قوسين كل يوم ندرس حديث، يعني بطبع الإنسان كل يوم يستطيع أن كل يوم يحفظ حديث، معناه مع مرور شهر رمضان يحفظ جميع الأحاديث. والإنسان الذي يحفظ الأربعين النووية هذا على خير عظيم. نعم، هذه الأربعين النووية كيف جاءت الأربعين النووية؟ سبب تأليفها وسبب تسميتها بالأربعين النووية. تمام، الأربعون النووية لحظة الأخرب من وراء الباب هذا، عندنا المتون الصغار، هذا متون ما يشرح، متون يحب اللي ما عندوش مثلا أعطينا. قلت لإخواني هذه الأربعين النووية كيف جاءت؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال في بعض الأحاديث، وهذا الحديث بعض العلماء يضعفه وبعض العلماء يصححه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حفظ لأمتي 40 حديثا وبعث يوم القيامة في زمرة الفقهاء. هذا الحديث: من حفظ على أمتي 40 حديثا بعث يوم القيامة على زمرة العلماء، أو بعث يوم القيامة في زمرة الفقهاء. هذا الحديث لما سمعه العلماء، كل عالم من العلماء أراد أن يجمع 40 حديثا في هذه الأمور، وكل عالم من العلماء أراد أن يحقق ما معنى هذا الحديث. عندنا 13 عالما كل عالم من هؤلاء العلماء ألفوا في متن معين، في علم معين. عندنا مثال، احنا عندنا الآن الأربعون النووية كما نبين في الرعب. عندنا مثال الأربعون حديثا في علوم القرآن، عندنا 40 حديثا في علوم الحديث، عندنا 40 حديثا في علوم أصول الفقه، عندنا 40 حديثا في الأداء، عندنا 40 حديثا في المغازي. الأخرب هذا المثل منذ لما اداش المثل فقطن، لما عندوش المثل الكبير أعطيه المثل الصغير. نعم، قلت لإخواني ويوجد من العلماء من ألفوا متونا كثيرة. من خلاصة الكلام، عندنا 13 عالما كل عالم ألف 40 في متن معين. أول عالم يؤلف في 40 هو عبد الله بن المبارك، ألف في 40 في علوم مختلفة. هذه بداية 40 النووي. تسمية 40 النووية ليست من تسمية النووي، ليست تسمية للإمام النووي، وإنما هي تسمية للعلماء. النووي لما ألف 40 النووية كيف يسميها؟ قال النووي: أنا لما ألفت 40 النووية سماها 40 في مباني الإسلام وقواعد الأحكام. هذا تثبيت النووي. النووي رحمه الله لما ألف هذا الكتاب كيف سماه؟ سماه بكتاب الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام. هذه تسمية من؟ تسمية النووي. لما مات النووي رحمه الله العلماء أضافوها إلى النووي هذا الاسم، تسمى بالأربعين النووية. يعني خلاصة الكلام، النووي ليس هو الذي سماها الأربعين النووي، وإنما سماها العلماء. النووي لما سماها كيف سماها؟ سماها بالأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام. مباني الإسلام وقواعد الأحكام، هذه الفائدة رقم 2 من هذا المثل. زد على ذلك الأربعون النووي كيف بدأ؟ هو مشروع، هو مشروع بدأه عالم يسمى أبو عمرو بن الصلاح، لأن أبو عمرو بن الصلاح كما قال العلماء أملى فيه، لأن هذا أبو عمرو بن الصلاح هو شيخ النووي، شيخ. لما شيخ النووي هذا يسمى أبو عمرو بن الصلاح أملى في مسجده 26 حديث. شيخ النووي في بعض المجالس العلمية أملى 26 حديث، 26 حديث. لما جاء النووي من بعده أضاف من 26 إلى 42، يعني الأربعين النووي ليست كلها للنووي من 1 إلى 42، لا، وإنما النووي عمله من أين؟ يبدأ من الحديث رقم 26 إلى حديث رقم 42 معناه. ثم جاء بعد النووي جاء ابن رجب الحنبلي تلميذ الحافظ بن حجر العسقلاني، زاد على 42 إلى 50، وألف كتاب يسمى جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. يعني خلاصة الكلام، هذه الأربعة النووية مرت على 3 مراحل. أولا المرحلة الأولى بدأ بها أبو عمرو بن الصلاح، يسمى أبو عمرو بن الصلاح، هو أول من بدأ الأربعين، ألف أو ذكر في مجلسه 26 حديثا. جاء بعده النووي، لأن النووي النووي رحمه الله من علماء القرن الخامس، بين القرن الخامس والسادس، الأغلبية في القرن الخامس الهجري. جاء بعده النووي زاد على 26 إلى 42، يعني كم زاد النووي؟ 16 حديث. لما مات النووي جاء رجل يسمى ابن رجب الحنبلي، هذا سمي ابن رجب الحنبلي تلميذ الحافظ بن حجر، جاء في القرن التاسع الهجري، هذا المعنى هكذا في قرآن القرن التاسع الهجري، زاد على 42 إلى 50، يعني زاد 8 حديث، أصبحت 40 وكم؟ 50 حديث. وألف كتابا يسمى جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الحكم. هذه النقطة رقم 3 أو النقطة رقم 4 حول هذا المثل، يعني 40 النووي. النقطة رقم 5 من مقدمات 40 النووية، هذه 42 حديث. العلماء يقسمون إلى الأقسام، يقولون هناك بعض الأحاديث هي الإسلام كله، مثال حديث جبريل قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. في الأربعين النووية بعض الأحاديث في الأربعين النووية هي الإسلام كله، وفي بعض الأحاديث في الأربعين النووية هي نسو الإسلام. عندنا بعض الأحاديث تسمى نسو الإسلام، وعندنا بعض الأحاديث في الأربعين النووية تسمى ثلث الإسلام. معنى الأحاديث هذه كلها، معنى عندنا أحاديث هي ثلث الإسلام، وعندنا بعض الأحاديث هي نصف الإسلام، وعندنا بعض الأحاديث هي الإسلام كله. هذه مقدمة حول ماذا؟ حول الأربعين النووية. جيد، هذه الأربعين النووية تنبه من حيث تنبه جيدا هي المقدمة المفيدة. الأربعين النووية من حيث الإجمال نجد 42 حديث، من حيث التفصيل نجد 42 حديث. تبع جيدا، احنا الأربعين النووية كنا ندرو من حيث نقول 1، 2، 3، 4، 5، نحس ورق من حديث نترك عمل ابن الصلاح نتركوه، ونترك عمل ابن رجب، يعني نترك عمل 26 حديث ونترك عمل 50 حديث، نبقى الآن في مثل الأربعين النووية. لما نعد مثل الأربعين النووية من حيث الإجمال نجد كم؟ 42 حديث، 1، 2، 3، 4، 5، 6 كذا. لما نذهب إلى التفصيل نجد 43 حديث. كيف بيقول كيف نجد حديث؟ الحديث رقم 27، الحديث رقم 27 حديث البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكان سأنيطا علينا. لأرقنا النووي رحمه الله في مبنى الأربع النووي رقم حديث رقم 27 دار له روايتان، رواية عن واقف بن معبد ورواية عن صحابي آخر. معناه هو جاب رواية الأولى عن صحابي والرواية الثانية عن صحابي، الرواية الأولى والرواية الثانية كلامه يتكلم عن بر وحسن الخلق، لكن هو لما وصل إلى الحديث رقم 27 قال الحديث 27 وذكر كم رواية؟ اثنين. معناه لما احنا نحسب نقول الحديث رقم 27 نجد ماذا؟ رواية واحدة، واضح؟ لكن لما نفصل نجد كم؟ رواية. يعني خلاصة الكلام هذه الأربعين النووي من حيث الإجمال 42 حديث، من حيث التفصيل 43 حديث. جاي تنبه الأربعين النووية، تنبه للبعيدة، فيها 29 حديث رواه البخاري ومسلم، واحنا عندنا 42 حديث. هذه 42 حديث يا أخي الكريم ليس كلها رواه البخاري ومسلم، احنا نبدأ الآن نذكر ماذا موجود. هذه الأربعين النووية فيها 29 حديث رواه من؟ البخاري ومسلم. فيها 12 حديث اتفق عليه البخاري ومسلم. ما معنى عن 22 حديث كيقول رواه البخاري ومسلم؟ ولما نقول المتفق عليه، المتفق عليه هو البخاري ومسلم، لما نقول رواه البخاري ومسلم هناك فرق. ما الفرق؟ كيقول المتفق عليه معنى رواه البخاري ومسلم على صحابي واحد، تفقنا رواه البخاري ومسلم عن صحابي واحد، هذا معنى المتفق عليه. لما نقول رواه البخاري ومسلم هو نفس الحديث، لكن البخاري مثال يروي عن أبي هريرة ومسلم يروي عن عمر، لكن هو نفس الحديث، هو نفس قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الفرق بين البخاري ومسلم، وفرق بين متفق عليه. أعيد مرة ثانية، قال العلماء الأربعين النووية فيها 29 حديث رواها البخاري ومسلم. اثنين، عندنا 12 حديث رواها متفق عليها بين البخاري ومسلم. جيد. عندنا 4 أحاديث رواها البخاري وحده، يعني في الأربعين النووي كم عندنا أحاديث رواها البخاري؟ 4. عندنا 4 أحاديث رواها البخاري وحده، عندنا 13 حديث رواها مسلم وحده بمفرده. يعني البخاري له 4 أحاديث ومسلم له كم؟ 13 حديث. الترمذي له 5 أحاديث الأربعين النووي، يعني النووي روى عن الترمذي 5 أحاديث، روى عن الترمذي ماذا؟ 5 أحاديث. جيد. النووي في الأربعين النووي روى عن ابن ماجه حديثا واحدا، يعني عن ابن ماجه روى في الأربعين النووي كم؟ روى مسلم النووي حديث واحد. جيد. البيهقي روى حديثا واحدا، والدارقطني روى حديثا واحدا، الترمذي مع النسائي، لأنه فيما بعد نقول نجد أنه يقول رواه الترمذي والنسائي، رواه الترمذي والنسائي، معناه رواية الترمذي بمفرده وحده، لأنه في الحديث النووي عندنا رواه الترمذي وحده، رواه الترمذي بمفرده، كم يوجد حديث؟ عندنا 5 أحاديث، أما رواه الترمذي والنسائي، رواه الترمذي والنسائي عن حديث واحد. جيد. رواه الترمذي مع أبي داود، رواه الترمذي مع أبي داود عندنا كم حديث؟ حديث واحد. رواه ابن ماجة مع الدارقطني، رواه ابن ماجة والدارقطني عندنا كم حديث؟ حديث واحد. وهناك كتاب هذا كتاب غريب يسمى كتاب الحجة لإسماعيل بن محمد التميمي رحمه الله، هذا كتاب الحجة روى له النووي في الأربعين حديث واحد، يقول لك رواه أبو إسماعيل كذا كما نبين في معنى. خلاصة الكلام هذه أحاديث النووي. جيد. هذا المثل مثل الأربعين النووية، مثل الأربعين النووية. أظن الأخرى مازال متون، هاي جيب جماعة اللي مدوش نعم مازال إبراهيم عندك مثل؟ لما عندوش مثل دي مثل جماعة كبير ولا صغير، يعني المثنى يا عامة تفضل أحمد هاي وسع أخي وسع، جميع اللي ما عندوش مثل يأخذ مثل، واه تنبه هاي بدون كلام يا إخوانا، بدون كلام لكي لا نضيع الوقت، لأنه نسأل الله عز وجل أن يعيننا على إنهاء، لأنه مثل طويلة وما أظن فيها، لكن خير إن شاء الله. تنبه، هذه الأربعين النووية نسبة قلنا إلى الإمام النووي، والنووي رحمه الله نسبة إلى نوى عليكم السلام، هذه نوى في بلاد العراق، في بلاد الشام من حيث العموم، ومن حيث الخصوص في العراق من حيث العموم في الشام سمي نوى، سمي النووي بالنووي نسبة إلى بلادنا وهذه نوى في الشام بلدة في الشام. والنووي رحمه الله هو من العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج. هناك كتاب عنوانه كتاب يسمى العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج. كان علماء ناس ولم يتزوجوا، عندنا علماء كثيرين على سبيل المثال العلماء المعروفين. هذا كتاب فيه حوالي 40 عالما، فيه حوالي 40 عالما من العلماء المعروفين النووي. النووي من العلماء الذين ماتوا ولم يتزوجوا. اثنين، مثال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ثالثا، الزمخشري صاحب الكشاف، الزمخشري صاحب الكشاف المعتزلي مات ولم يتزوج. ابن جرير الطبري المفسر، ابن جرير الطبري من العلماء الذين ماتوا ولم يتزوجوا. لماذا؟ لأنهم كانوا يشتغلون بطلب العلم. لماذا كانوا يشتغلون بطلب العلم؟ لأن العلماء أولياؤنا، آباؤنا. لأن الآباء ينقسمون إلى قسمين، عندنا أبو الولادة وعندنا أبو الإفادة. أبو الولادة وعندنا أب يسمى أبو الإفادة. أبو الولادة هو أبويك لولدك، يسميه أبو الولادة، يعني كنت السبب أو كان سبب لوجودك. وعندنا أب يسمى أبو الإفادة وهو العالم الذي يعلمك ويربيك، العالم الذي يعلمك ويربيك أبوك، لأن العلماء آباؤنا. فقيل لا، لأن العالم يسمى أبو الإفادة وأبوك الذي ولدك يسمى أبو الولادة. معناه أحيانا تجد العالم أفضل من أبيك، لأن الأب يحرص عليك ألا تتأذى بنار الدنيا. أبويك يخليك ما يخليكش باش تحرق بنار الدنيا فقط، ولكن لا يحرص عليك ألا تحترق بنار الآخرة. صلي والله ما تصليش، تصوم وما تصومش. الأب دائما تجده الأب موش بادئ بالإبن كما هو حكاية من الأباء. لكن العالم يركز بكي لا تحرقك نار الآن الآخرة. من العالم يعلم كيفاش تصلي كيفاش تصوم كذا كذا لكي لا تعذب في الآخرة بالنار. لكن أبويك اللي ولدك باش ما تحركش بالشمعة والنار فقط، صلي أو ما تصلي أو كذا، الأب مصلتي بك أسأل الله العافية في غالب أحوال الأباء. هذه فإذا نبع عليها العلماء جيد. هذه على سبيل السرد وعلى سبيل ماذا؟ التقدم. أنظر مفهوم إن شاء الله عز وجل، مفهوم ماذا؟ الأربعون. وهناك كتابها يسمى الأربعون حديثا في علوم القرآن، وأربعون حديثا في علوم الحديث، وأربعون حديثا في أصول الفقه. وإلا النووي كيف النووي بدأ هذا المشروع؟ قلت لإخواني النووي اعتمد على حديث. هذا الحديث ماذا يقول؟ الحديث ضعف العلماء. من جمع أو من حفظ لأمة 40 حديثا حشر يوم القيامة في زمرة الفقهاء. هذا الحديث لما سمع النووي أراد أن يبدأ أن يحقق هذا الحديث، فجمع لنا 40 نووي. وإلا يوجد من العلماء عندنا 13 عالما، عندنا 13 عالم، كل عالم عنده 40 في علوم خاصة. عندنا 40 في علوم القرآن، عندنا 40 في أصول الفقه، 40 في الأخلاق، 40 في الحديث، 40 في اللغة، 40 في السير. معنى عندنا كم من عالم؟ 13 عالما. من العلماء 13 عندنا النووي. معنى احنا راح نقرأه الآن إخواننا في شهر رمضان المبارك، نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ضبطها وعلى حفظها. حتى في مسابقة رمضان في هذا العام جعلنا 40 نووي. إنسان موش بقص يحفظها كاملة، يحفظ قدر المستطاع مع العرض، واضح هناك جوائز قيمة. ماشي الشرح تحب فقط عن أمير المؤمنين كذا كذا، والعرض راح يكون ليس على سبيل الترتيب. واضح ربما بعض الطلبة يحفظ من 40 يعرض حديثين أو 3، لكن على سبيل ما؟ على سبيل الامتحان. يستفيد الإنسان هو، يستفيد أهله، ويستفيد أولاده. واحفظ فكل حافظ إمامه، فاحفظ فكل حافظ إمامه، لأن طلب العلم هو الفريضة المنسية. نحن في زمن أصبح العلم فريضة منسية، يعني أغلب الناس ينسون بأن طلب العلم واجب، واجب عليكم العلم، لكن إلى الله المشتكى. جيد، نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى مستعينين بالله سبحانه وتعالى. منهجنا في مثل 40 النووية كالتالي، ليس بالشرح الطويل الممل، وليس بالشرح القصير المخل، ليس بالشرح الطويل الممل، وليس بالشرح القصير ما المخل. يعني الآن 40 النووية ما نشرحهاش شرحا طويلا، يعني حديث يأخذ لنا 4 دروس 4 أيام، وما نشرحهاش شرح يعني خالي من الفوائد، يكون وقف بين ذلك. هذا الفائدة التي أردنا بها. كذلك هذا المثل كيف نشرحه؟ نتكلم عن علم الدلالة، يعني نتكلم عن ترجمة الراوي، واضح؟ لفائدة الأولى. ثم نتكلم عن المعنى الإجمالي للحديث، ثم نتكلم عن بعض الكلمات الغريبة، ثم فوائد الحديث. هذا المنهج، هذه منهجية الدروس. نتكلم عن ترجمة الراوي، من هو هذا الصحابي، كيف عاش، كيف مات، كذا. ثم نتكلم معنى الإجمالي، يعني الحديث معناه من حيث العموم، على ماذا يقول الحديث أو في ماذا يفعل الحديث. ثم بعض الكلمات الغريبة في اللغة العربية تحتاج إلى شرح. ثم نقول فوائد الحديث، يستفاد من الحديث كذا كما ذكر أهل العلم. هذا منهجنا في هذا الدرس. جيد. الحديث الأول، الحديث الأول، هذا الحديث يعرف من حيث العموم بحديث إنما الأعمال بالنيات، ويعرف عند بعض أهل العلم بحديث ميزان الأعمال الباطنة. ميزان الأعمال الباطنة، هذا معنى الحديث. يعرف عند بعض العلماء حديث ميزان الأعمال الباطنة، يعني الإنسان أراد أن يزن باطنة وكيف يزن الأعمال بالنيات. جيد. يقول النووي رحمه الله عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا، هناك رواية يقول لدنيا، هناك رواية يقول إلى دنيا، إلى دنيا يصيبها، إلى رواية أخرى، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري بن بردزبه البخاري إلى الآخر كلام، يعني في قراءة البخاري ومسلم. الإنسان يحفظ المتن معليش، لكن ما يحفظش قراءة ماذا؟ البخاري ومسلمون. نبدأ بإذن الله جل وعلا. يقول عن أمير المؤمنين، ترجمة الرامي، أمير المؤمنين هو من؟ هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. تنبه، يقول العلماء عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أحد العشر المبشرين بالجنة، أحد العشر المبشرين بالجنة. وهؤلاء العشرة، لماذا نقول العشر المبشرون بالجنة؟ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في يوم من الأيام إلى غرفته، أو عفوا إلى بعض مجالس الصحابة، وفي رواية أنه دخل المسجد، المسجد النبوي، وجد عشرة من الصحابة جالسين في مجلس واحد، أولهم أبو بكر، آخرهم سعيد بن زيد، أولهم أبو بكر، آخرهم من؟ سعيد بن زيد، وجدهم الجماعة وبعضهم. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ألقى عليهم السلام، رأى أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وزبير وكذا، واش قال؟ قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، والزبير في الجنة، وطلحة في الجنة، وابن عوف في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وسعد في الجنة، يعني سعد بن أبي وقاص، إلى آخر العشر. هذه رواية. هذا قول. لماذا سموا العشر بالجنة أم بشرين بالجنة؟ هذا قول، لأن سموا المجتمعين في غرف. وهناك قول يقول سموا العشر مبشرا بالجنة لأن هؤلاء العشر دائما أمام النبي صلى الله عليه وسلم في صف القتال، خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صف الصلاة. في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كان يزوج صف القتال وصف الصلاة. في وقت النبي صلى الله عليه وسلم يوجد صف الجهاد في سبيل الله ويوجد صف الصلاة. هؤلاء العشر في وقت المعركة يكونون أمام النبي عليه الصلاة والسلام، في وقت الصلاة يكونون خلف النبي، يعني محمد خلفه، لا يتخلف أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، إلى من أبي بكر إلى سعيد بن زيد. لهذا سموا العشر المبشرين بالجنة لأنهم أمام النصر في صف القتال، خلف النبي عليه الصلاة والسلام أي في صف الصلاة. هذه الفائدة التي ذكر ابن الأثير في أسد الغابة، ذكر ابن الأثير في أسد الغابة في معرفة الصحابة، هذا كتاب قيم جيد. يقول: هو أحد العشر المبشرين بالجنة، زيد هو أحد الخلفاء الأربعة، هو أحد الخلفاء الأربعة. جميل. يقول هو أمير المؤمنين القرشي الأدوي وأبو حفص. لماذا نسمي أبو حفص؟ أبو حفص لأمرين، ترجمة مختصرة. قيل أبو حفص نسبة إلى الأسد، لأن عمر كان يضرب به مثل بالقوة، لأن الأسد في اللغة العربية يسمى الحفص. الأسد وش يسمى باللغة؟ يسمى الحفص. عمر رضي الله عنه كان قويا، لأن عمر في الجاهلية كان ماذا؟ كان سفير قريش. لماذا لما أسلم الصحابة؟ مثال أسلم عمار بن ياسر وغير ذلك من الصحابة وبلال، لماذا عذبوا؟ لماذا لما أسلم عمر الخطاب عذبه لم تعذبه قريش؟ ولماذا لما أسلم أبو بكر الصديق لم تعذبه قريش؟ لأن أبو بكر الصديق في الجاهلية كان يمسك الدية بين القبائل، لأن الدية موجودة تحت الجاهلية. في الجاهلية كان في يقتل الرجل رجل يعطيه الدية. من يجعلون صاحب الدية في قريش في الجاهلية؟ أبو بكر. أبو بكر كان له وجاهة، له وجاهة في قريش. وعمر بن الخطاب كان سبيل الصلح بين العرب، لأن العرب كان 360 قبيلة، ولهذا عندنا 360 صنم، كل قبيلة عندها صنم، لما يأتون كل عام يحجوا يمسحوا الصنم تاعهم. 360 صنم نسبة إلى 360 قبيلة. أكبر القبائل قريش، وسميت قريش بقريش من التقريش، وهو التحريش والفتنة. التقريش هي الفتنة والتحريش. كانت قريش تدير فتنة بين العرب، لما العرب بعضهم يقتل بعض، قريش تبعت عمر بن الخطاب للصلح، تبعت عمر بن الخطاب للصلح، وتبعت أبو بكر الصديق للدية. أبو بكر الصديق موكل بالدية، عمر بن الخطاب موكل ماذا به؟ بالصلح. لهذا سميه أبو حفص، كان قويا. وأبو عمر بن الخطاب كان رجلا طويلا أطلع، كان رجل طويل أطلع، كان ما عنده شعر، لأنه انتبه إنسان يعود عنده الشعر من هنا، عنده هنا وما عندهش من هنا، نسميه الأجلح. عنده شعر في الوسط وما عندهش شعر في الجانبين، نسميه الرجل الأجلح. والإنسان اللي عنده شعر من هنا وما عندهش هنا نسميه الرجل الأطلع. والإنسان اللي عنده شعر خفيف نسميه الأطمع، رجل شعر خفيف وأذن صغيرة، عنده شعر لكن مش قوي بزاف، نسميه ماذا؟ أطمع. يعني اللي عنده شعر كامل وهو قليل نسميه الأطمع. واللي عنده هنا وما عندهش هنا نسميه الأجلح. واللي عنده هنا وما عندهش هنا نسميه الأطلع. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان رجلا أطلع طويلا. يقول العلماء عمر بن الخطاب كان إذا ركب الفرس، الفرس ليش الحمار، الفرس رجله تمس الأرض. عمر بن الخطاب كي يركب الفرس، الفرس عالية بخلاف الحمار أكرمكم الله، الحمار صغير ربما طول صغير رجله يمس الأرض، لكن إنسان يركب فرس وكرعيه يمس الأرض وش دليل؟ دليل بأنه طويل. كان عمر الخطاب إذا ركب فرسا ماذا؟ رجله تمس الأرض. عمر الخطاب كان يركب الفرس تجري لا يوقفها، كانت العودة تجري، هو كيف يركب يركبها وهي تجري بلا ما يحبسها، كان رجلا قويا. وقيل سمي حفص نسبة إلى ابنته ماذا؟ أبو حفص، يعني حفصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عائشة، وفي اللغة العربية يقول يا عائش، لأنه في اللغة العربية تقدر تقول عائشة تقول عائش في اللغة، عائشة ونقوله في اللغة ونقوله عائش. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عائشة، يناديها أحيانا يناديها يا عائشة. واضح؟ تفضل أخي. نعم، نعم هذا المعنى، هاي من باب المعاشرة الزوجية، هاي الآن حكينا في فقط. العلماء ماذا يقولون؟ يقولون في اللغة العربية نقول عائشة ونقول عائش، معنى نقول حصة ونقول حص، حص نسبة إلى امرأة. واضح؟ لأنه عمر بن الخطاب أبو حص، وعمر بن عبد العزيز كنيه أبو حص. عمر بن عبد العزيز كنيته من؟ أبو حص، لعنده عنده بنو حب بنت حصة. وعمر بن الخطاب نسميه أبو حفص وبنت حفصة. وعمر بن الخطاب يعتبر جدا لعمر بن عبد العزيز من جهة أمه. عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين حكما، من هو جده من جهة الأم؟ عمر بن الخطاب جده من جهة ماذا؟ من جهة أمه. هذا سمي عمر الخطاب. لما أسلم عمر بن الخطاب نزل جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا نبي الله أو يا محمد قد استبشر أهل السماء بإسلام عمر. عمر الخطاب لما أسلم الملائكة فرحوا، ملائكة السماء الأولى والثانية والثالثة والسابعة. ولما مات عمر بن الخطاب بكى عليه الجن، الجن بكوا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الصحابي الوحيد الذي أسلم جهارا نهارا، هاجر جهارا وأسلم نهارا كما قال العلماء بخلاف الصحابة الآخرين. الصحابة الآخرون يهاجرون سرا ويسلمون سرا. عمر بن الخطاب لقوته ولهيبته في قريش أسلم جهارا وهاجر نهارا. أسلم جهارا هاجر نهارا. يقول مصعب يقول صهيب الرومي يقول لما أسلم عمر أصبحنا نجلس حلقا حلقا أمام الكعبة، لأنه هنا عندنا الكعبة وعندنا دار راس قبيح ثم دار الندوة، عندنا بيت يسمى الكعبة وعندنا بيت يسمى دار الندوة. هذه دار الندوة هي اللي يجتمعوا فيها قريش، يخطوا فيها قريش كيش يديروا للنبي عليه الصلاة والسلام. هذه دار الندوة خطط فيها قريش 15 محاولة للقضاء على النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه دار الندوة صاحبه يسمى قصي بن كلاب. قصي ابن كلاب، هذا قصي العائلة تحمل عند من فكسة مكة الكعبة اسمها السدانة، واضح، لأنه الحجاج يوكل الحجاج اسمها السقاية. هذه كانت عند جد النبي صلى الله عليه وسلم هاشم عبد نامة عبد مناف. جد النبي صلى الله عليه وسلم هاشم هو اللي كان يوكل الحجاج، لا نسميه هاشم إلى هاشيم نسبة إلى من الطعام، وإما الأصل فيه عبد مناف يسمى عبد مناف. أما السدانة شكون يحل الكعبة ويسكر، شكون يحلها ويسكر؟ عائلة تسمى عائلة قصي بن كلاب. هذه قصي ابن كلاب، هذا صاحب دار الندوة، هذا بيته. دار الندوة هذه هي البيت الثاني في مكة بعد من؟ بعد الكعبة. وهذه دار الندوة فيما بعد شرعها معاوية بن أبي سفيان وجعلها إمارة، دار الإمارة أصبحت قصر الإمارة في خلافة معاوية. كلام طويل ذكرها العلماء. على كل حال لما أسلم عمر أصبح الصحابة يجلسون حلقا حلقا أمام الكعبة. دليل اللي يجلسوا حلق حلق حلق، وش دليل؟ دليل بأن عندهم قوة. الشيء اللي جعل الصحابة لا يخافون هو إسلام من؟ إسلام عمر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات خديجة ومات عمه أبو طالب، العلماء متفقون بأنه بيناتهم في الدنيا بين عائشة خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعمه أبو طالب، اتفق العلماء كم؟ 3 أيام. لكن اختلفوا من المسألة أول، بعضهم يقولوا أبو طالب هو الأول ثم خديجة، وبعضهم يقولوا خديجة ثم أبو طالب، لا يهم. يعني 3 أيام يسمي بعض العلماء أيام الحزن، حزن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه خديجة كانت تسكن النبي صلى الله عليه وسلم من من الداخل، وهذا هو الأصل. إنسان الزوج لما تكون عنده هموم وعنده مشاكل وعنده كذا، كل شيء يجعله من داخل في الزوجة فعلا. زوجته هي التي تشجعه. النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يأذيه قريش وكذا ويشتموه ويأذيه وكذا يرجع البيت الزوجة تشجعه، لأن الزوجة تعين زوجها على الزمان ولا تعين الزمان على زوجها. وعمه أبو طالب كان يعينه من الخارج، يعني يحميه من الخارج، يعني خارج البدن. معناه خديجة تشجعه داخل البيت وعمه يشجع خارج البيت. لما مات هؤلاء وهذان الاثنين يعني فقد النبي صلى الله عليه وسلم الأنيس والذي يحميه. مدة يسيرة أسلم حمزة ثم أسلم عمر، بينما كم؟ 3 أيام، تسمى أيام الفرح، يعني بتصير عندنا أيام الحزن وعندنا أيام الفرح. أيام الحزن مات هذا وهذا من يسمى الأيام، أيام الفرح أسلم حمزة بن عبد المطلب ثم أسلم عمر الخطاب عليه الأيام. لما أسلم حمزة 3 أيام أسلم عمر، وقف أبو جهل على الأخمصين. ما شفتوا ثم إنسانين في الأصبع وتأرشين كبار؟ ما كانش. أبو جهل وقف من جهة من شدة الخوف، علم بأن محمدا قد ماذا؟ قد أصبح له من يدافع عنه. حمزة بن عبد المطلب معروف رضي الله عنه، وعمر ماذا؟ عمر بن الخطاب كذلك صحابي جليل. جيد، عمر بن الخطاب تنبه إسلامه عز للمسلمين، هجرته فتح للمسلمين، خلافته رحمة للمسلمين. عمر بن الخطاب إسلامه عز، لما أسلم علماء عمر أصبح المسلمون عندهم عز. قال ابن مسعود ما زلنا أدلة حتى أسلم عمر، كي أسلم عمر أصبحنا عزاء في مكة، لأن قريش خافوا من عمر بن الخطاب. قال ابن كثير في البداية والنهاية عمر بن الخطاب إسلامه عز، زين، هجرته فتح للمسلمين، خلافته رحمة للمسلمين. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. جاء بعض اليهود يبحث عن عمر بن الخطاب عن أمير المؤمنين، قال لهم التقى مع بعض الصحابة قال أين أميركم؟ قال أميرنا في البستان، أمير المؤمنين. ما يقعدش في البستان يا جماعة، أمير المؤمنين يقعد في بيته في مكان خاص ومغلق وكذا وكذا، أمور معروفة. قال أين أميركم؟ قال في البستان. قال قلت أميركم، أنا نتكلم على أمير المؤمنين أعطوني من نجاح، وقال روح للبستان فجأة، يعني رجل عادي. قال قلت أمير المؤمنين، قال قلت البستان، تقول صدقت ما تقول كذا. قالوا ما عندوش أمير المؤمنين كذا، لأن عمر الخطاب عنده قميص واحد فيه 13 ثقبة، 3 مخيطين و5 مقطعين، مطبل 3 برك وثلاثة كذا، عنده قميص واحد جذورة واحدة فيها 13 ثقبة، يعني مثقوبة كذا وكذا وكذا، خيط الثقب وبقية الأخرى. كان عمر الخطاب إذا غسل قميصه لبس بيته، يقولوا فلان لبس داره، معناه بقى عنده قش واحد كي يغسله، ما عندك باش يخرج للناس عورة تعود فلان باش يصل عورة تعود يلبس داره، البس دارك تجيب دارك وبعد كي يبسط قميص تاعك باش تخرج. كان عمر الخطاب كل 6 شهور يغسل قميص من شدة فقط، كل 6 شهور باش ينحل، حنا نحل صباح وعشية، شي موجود ولا موجود؟ بل بعض الناس عنده عنده اللباس كعدد أيام السنة 360 ثوب، يعني كل يوم عنده ثوب، موجود ولا موجود؟ هذا عمر الخطاب قال قلت في البستان. لما ذهب اليهودي مع بعض الصحابة، لأنه ما ينوه لأنه يهودي يقدر يقتل عمر الخطاب، ذهب معه بعض الصحابة فقالوا أين الأمير؟ قالوا إنه تحت النخلة. نظر إليه هذا اليهودي واضح، وجد عمر الخطاب نائم ومتين في حاله، يده مديرها على اليمنى مديرها تحت رقبته، ويده اليخوة مديرها على رأسه، مقيد باللغة العامية نائم واضح مسد الحذاء، حذاء النحيم إنه حذاء كذا. قال أمير قال ولو أمير المؤمنين كان واضح، وعمر نائم. واش قالوا ذلك اليهودي؟ قالوا حكمت فعدلت فأمنت فنمت. قالوا حكمت عدلت، لأنك حكمت عدلت وكي عدلت وحما يكرهك وكي وحما يكرهك ترقد ماذا تقول مثلا بين قوسين، حكمت فعدلت فأمنت فنمت فنمت. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب هو يشارك النبي صلى الله عليه وسلم في جده الرابع والخامس، لأنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، بين العشرة المبشرين بالجنة، العشرة المبشرين بالجنة كلهم من دم النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر علي عثمان سعيد طلح، يشاركوا النبي صلى الله عليه وسلم إما في الجد الرابع إما في الجد الخامس، كي يشارك في جد من الجد مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد السادس وغير ذلك. خديجة بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم هي زوجته، شارك في جد النبي صلى الله عليه وسلم الجد الرابع. عبد مناف خديجة هي ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نقدر نقول النبي صلى الله عليه وسلم زوج ماله جيد. النبي صلى الله عليه وسلم عنده قداش؟ عنده 6 نساء قرشيات، وعنده 4 نسوة 6 نسوة قرشيات، 4 نسوة عربيات، واحدة يهودية. 6 قرشيات 4 عربيات وواحدة كتاب، واحدة أصلها يهودية ثم دخلت في الإسلام أظنه وقت أنا. نعم عمي نقدر ما نقول بشير، لأنه سنبه جيدنا، لأنه 20 دقيقة 25 دقيقة بعد العصر نصلي العصر ونزيد نتساعة بعد العصر مش من مرطوش الناس يعني عنده شغل وكذا، نصلي العصر الآن نزيد 20-25 دقيقة بعد الأذان نصلي العصر ثم نزيد نضيف نتساعة بعد العصر. هذا البرنامج اللي مربوط أمر خاص واللي عنده رغبة يتفضل عادي. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله واصلوا وصلى الله بأحمد. نعم قلت لإخواني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أسلم وعمره قيل 27 سنة. لما دخل عمر بن الخطاب في الإسلام كان عاش من عمر كم؟ 27 سنة. أسلم عمر بن الخطاب مع ابنه عبد الله بن عمر في يوم واحد. عمر بن الخطاب أسلم لأن العلماء قالوا عمر بن الخطاب كان شديدا على الصحابة، كان عمر بن الخطاب عدو للنسل ثمن أبي جهل. حتى بعض الصحابة وش يقولوا؟ يقولوا لو أسلم عمر لأسلم حمار عمر، مستحيل عمر بن الخطاب يدخل الإسلام لأنه كان شديدا على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الصحابة يقولون لو أسلم عمر لأسلم حمار أو لا أو لأسلم عمر الخطاب أسلم حمار الخطاب، يعني قالوا الحمار مستحيل يدخل الإسلام، كذلك عمر مستحيل يدخل الإسلام. لكن القلوب بين أصبع الرحمن تنفذ يقلبها كيف؟ كيف شاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى أبو جهل أو أبا جهل، لأن أبا جهل قيل خال عمر بن الخطاب قيل خال أمه، هذا قول الراجح. بعضهم يقولوا أبو جهل لأن أم عمر تسمى حمنة بنت عمر بن هشام، حمنة بنت عمر، هذه حمنة أم عمر أخوها أبو جهل. معنى أبو جهل على قول بعض علماء السيرة يعتبر خال لعمر بن الخطاب خال، وبعض العلماء يقولون يقولوا خال أمه، خال يقول خال مخنس يعني خال أمه. معنى أبو جهل له قرابة، قرابة لها قرابة، له قرابة عظيمة بمن؟ بعمر الخطاب. أبو جهل كثير من الناس يظن أنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، خطأ. أبو جهل له قرابة بوالد النبي عليه الصلاة والسلام، ليس له قرابة بالنبي صلى الله عليه وسلم. أبو جهل له قرابة بمن؟ بوالد النبي عليه الصلاة والسلام، ليس بذات النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى عمر وعمر، عمرو بن هشام هو من؟ أبو جهل، عمر بن الخطاب هو عمر. واضح هذا شديد الشديد. عمر بن الخطاب كان يحب هذا الزوج يدخل في الإسلام. كان إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب وعمر بن هشام يقول اللهم حديث اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين ضعيف، بأحد العمرين ضعيف، الحديث الصحيح اللهم أعز الإسلام بأحبهما إليه، بأحبهما إليه. واضح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم رأى دائما يرى أبو جهل يزيد في الطغيان، رأى أبو جهل يزيد في الطغيان وفرعون للأمة. واضح. ثم لما أبو جهل سلم جيدا، أبو جهل وعمر كانوا في الطغيان سواء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أعز الإسلام بأحبهما إليه، ما بين هذا لا هذا. مدة من الزمن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بأن أبا جهل من راح يزيد الطغيان وعمر في نين، ولا النبي يقول لا اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب، يعني عمر بن الخطاب هو في الجاهلية في الكفر، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعي له بظهر الغيب لكي يدخل بالإسلام، اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاص. فدخل عمر بن الخطاب. كيف أسلم عمر بن الخطاب؟ عدة أقوال. قول يقول لأن عمر بن الخطاب له ماذا؟ له ابنته تسمى ماذا؟ لا أخته تسمى فاطمة، فواطم، معنا الفواطم ثلاث، فاطمة بنت حمزة، فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام، فاطمة بنت عمر، اسمهم فواطم. في الحديث يقول هذه رواية الفواطم، ما معنى الفواطم؟ يعني تلتمسك اسمه فاطمة فاطمة، عندنا فاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب، وعندنا فاطمة بنت عمر النبي عليه الصلاة والسلام، وعندنا فاطمة أخت، أخت من؟ أخت عمر بنت الخطاب، أخت زيد بن الخطاب، زيد بن الخطاب هذا أخو عمر، أسلم قبل عمر. هذه فاطمة تنبه جيدا، كانت عند من؟ عند الصحابي 11 بشر يسمى سعيد أو سعيد بن زيد. سعيد بن زيد عنده أخته تسمى عاتكة مديها عمر، وعمر عنده أخته تسمى فاطمة مديها سعيد. سعيد وعمر أولاد العم الأشقاء، واضح. معناه عمر متزوج بنت عمه وسعيد متزوج بنت عمه، لهذا لما مات عمر في سكرات الموت قال أمركم شورى وأخرجوا سعيدا. لا عمر بن الخطاب دار أمر شورى، قال لو كان أبو عبيدة حيا لجعلت أمير المؤمنين أبو عبيدة بن الجراح. قدر الله عز وجل أن أبا عبيدة مات في طاعون عمواس في الشام في خلافة عمر بن الخطاب. معنى لما مات أبو عبيدة شون بقى؟ أبو بكر مات، عمر راح يموت في سكرات الموت، أبو عبيدة مات، بقى عثمان بن عفان، علي كان يبقوا ستة سنين أصحاب الشورى. قال عمر الخطاب أمركم شورى وأخرجوا سعيد، رغم أن السعيد مبشر بالجنة قالوا ما تحسبوش لكي لا يقول الناس عمر قرب قرابته، لأنه سعيد بن زيد عفوا أخته مديها عمر، وهو مد يخط عمر اثنين وثلاثة هو ولد عم عمر لكي لا يقول الناس إن عمر قد نصب منا من قرابته والسبب لقتل عثمان بن عفان هذا السبب قتل قرار قرابته قتل عثمان هذا السبب فأخرج سعيد بن زيد فاطمة وسعيد بن زيد دخلوا في الإسلام قبل عمر لما دخل عمر بن الخطاب إلى بيت أخته واضح وجد أخته فاطمة تقرأ ماذا تقرأ سورة مريم هذا المصحف القرآن تقرأ سورة مريم مكتوبة في الجريد في الجريد يعني في المكتوبة في الورقة النخلة أنا ما عندهمش المصحف يكتبوا القرآن في النخلة لقد تقرأ القرآن هو كان شديدا شارب خمر جاء سكان البيت عمر بن الخطاب استل السيف رأى أخته ماذا تقرأ فلما وجدت قال ماذا تقرأين قال سورة مريم واضح سورة مريم وسورة يوسف هاتان السورتان يقرأها أهل الجنة بكرة وعشية في الجنة أهل الجنة يقرؤون في الجنة ماذا يقرؤون يقرؤون ماذا سورة مريم ويقرؤون سورة يوسف قال النصب يتفكه بها أهل الجنة أهل الجنة يتفكهون بسورتين بالقرآن عندنا سورة مريم وعندنا سورة يوسف عمر الخطاب وجد أخته تقرأ في كذا فضربها بالسيف حتى يقول العلماء فأدمع أصبعه ما قصرش بحر من سيح لدى المنونة كان شديدا واضح لكي لماذا ضربها بكذا لأنه أراد من حين هذه النسخة واضح بشي يعفزها نسأل الله العافية واضح فهي امتنعت لكي لا يهين عمر كلام الله عز وجل يعني من آية هكذا فضربها بالسيف كذا فقالت قد أسلم من هو أفضل منك قبلي من هو قال سعيد بن زيد فوقع بين عمر الخطاب وأخته فاطمة وسعيد بن زيد في بيت سعيد وقع أخذ ورد فأقنعت فاطمة وسعيد بن زيد عمر بن الخطاب بالإسلام فدخل عمر الخطاب في الإسلام هذه رواية رواية أخرى يقولون عمر بن الخطاب خرج في صلاة الصبح وقيل في صلاة العشاء صلاة ليلية حامل السيف هكذا سكين وحطه في القميص خرج ليقتل النبي عليه الصلاة والسلام نيت ماذا نيت خارج يقتل النبي عليه الصلاة والسلام والعرب يعرف اللغة يا إخوان لما النبي يصلي صلاة الصبح أو صلاة الليل يعني صلاة المغرب أو العشاء وهي صلاة جهرية الليل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بآيات في سورة النجم وما هو بقول شاعر كذا كذا عمر يتأمل يتأمل يتأمل يتأمل فأثر القرآن في قول عمر في قلب عمر فأدخل الإسلام وفي بعض الروايات يقولون عمر حتى تحرم النبي صلى الله عليه وسلم اعتنق النبي صلى الله عليه وسلم واضح يظهر الإسلام وهو يبطن الكفر فأخرج السكين صلى الله عليه وسلم ووضعه في ظهر النبي حتى حطه في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام ثم سقط السكين من يده ودخل في الإسلام هذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كيف أسلم وكيف دخل الإسلام عمر بن الخطاب نذكر على سبيل السرد تنبه جيدا هو الرجل رقم 41 في الإسلام رقم 41 يعني عمر الخطاب دخلوا كم قبل الصحابة بالإسلام عن 40 شخص بين الرجال وبين النساء وبين الصبيان بين الرجال وبين يعني المسلمين كاملين عن 40 شخص عمر عدده في الإسلام كم 41 ومعنا آية في سورة التوبة والسابقون السابقون كذا واضح السابقون جماعة كم حوالي 45 صحابة تعالوا جيدا يعني حوالي 45 من صحابي السابقون الذين سبقوا للإسلام عندنا 45 صحابي من عمر الخطاب رقمه كم 41 41 في وقت عمر كلام جيدا في وقت عمر لما مات أبو بكر الصديق لأنه النبي صلى الله عليه وسلم مات النبي صلى الله عليه وسلم مات ما بينهمش كل أمير المؤمنين الصحابة فهموا فقط لأنه أبو بكر الصديق هو اللي كان ماله كان يصلي كان كذا وأبو بكر الصديق نال درجة الرجل الثاني في ثمن مواقف مثال هو الثاني في الغار هو الثاني في الهجرة هو الثاني في الدفن معناه الصحابة نظر وجدوا أبا بكر الصديق عنده الرد المرتبة الثانية مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو الثاني دائما قبل الصحابة وكل في ثمن مواقف في ثمن مواقف لما نظروا وجدوا أن أبا بكر الصديق له ثمن مواقف ليس في باقي الصحابة لمحوا قالوا إذا أمير المؤمنين من أبو بكر الصديق أبو بكر الصديق ثم لما مات أبو بكر الصديق أبو بكر الصديق هو اللي وصى قال أميركم من يعني بقوسين النبي صلى الله عليه وسلم لمح لم يصرح بأن أبو بكر أبو بكر صرح بأن عمر ترك الأمر شورى قال بأمركم شورى بينكم أخرجوا من سعيد بن زيد عمر الخطاب رقمه 41 تنبه فتحاته تنبه ف فتح الشام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات ومات أبو بكر الصديق. الشام ما معنى الشام؟ كي مات النبي صلى الله عليه وسلم ومات أبو بكر الصديق، مثل سوريا الآن وأردن والعراق وفلسطين وكذا ومصر، مازالوا كفار ما دخلوش الإسلام. لأنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ومات عمر، عفوا مات النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة وأبو بكر عامين وقيل 6 شهور وقيل 4 شهور وقيل 5 شهور، عمر بن الخطاب 10 سنين وزيادة. لما مات أبو بكر الصديق ومات النبي صلى الله عليه وسلم، الشام الآن سوريا والأردن وبين قوسين فلسطين ولبنان، وكل مازالوا إيران والعراق وكل مازالوا على الكفر، كانوا مازالوا لا يزالوا على الكفر لأنه كان زمن فرص. لما مات أبو بكر الصديق جاء عمر، فتح عمر ماذا؟ فتح الشام، أصبحت الشام سوريا والأردن وكذا، أصبحت بلاد مسلمة. الشام بماذا فتحها؟ والعراق فتحها من؟ أبو عبيدة بن أبي جراح، أبو عبيدة بن جراح زيد، وفتح بيت المقدس القدس. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وجد القدس عند اليهود ب300 سنة، 3 قرون. يعني القدس كانت عند اليهود في الوقت اللي جاء النبي صلى الله عليه وسلم 300 سنة، 3 قرون. ووقت النبي صلى الله عليه وسلم بقي اليهود يحتلون من؟ يحتلون القدس. مات النبي صلى الله عليه وسلم بقي اليهود، مات عمر أبو بكر بقي اليهود. لما أسلم عمر، أو عفوا لما جاءت خلافة عمر، عمر بن الخطاب مشى برجله وحرر بيت المقدس. من ذلك الوقت نحاها عمر بن الخطاب لدى اليهود، وهكذا وقت ثم ضيعها المسلمون، ثم استعادها من ذلك من؟ صلاح الدين الأيوبي. ثم مدة من الزمن نحاها اليهود لدولة الأيوبيين ليومنا هذا. ولهذا الآن اليهود يقولوا، يرفع الصوت يقولوا قد عدنا يا عمر، قد عدنا يا صلاح، هكذا يقولوا، يعيطوا في المظاهرات يقولوا قد عدنا يا عمر. معنى شكون خرج من الأول؟ عمر. شكون خرج من ثاني؟ صلاح الدين الأيوبي. معناها بيقول هل يوجد رجل كعمر يخرجنا؟ لا عدت كعمر، فضلوا لما كان عمر وعمي خرجنا. هل يوجد رجل كصلاح الدين الأيوبي يحررنا؟ كذا، قد عدنا يا عمر، قد عدنا يا صلاح. عمر الخطاب مدفون في المدينة، صلاح الدين الأيوبي مدفون في فلسطين. اليهود الآن يروحون قبر صلاح الدين الأيوبي يعفسوا وكذا يقولوا قد عدنا يا صلاح، قد عدنا يا صلاح، يعني قد عدنا إلى القسم الجديد. هل من رجل كعمر يحررها، أو هل من رجل كمن؟ كصلاح يحرر. نسأل الله عز وجل أن يحررها من بيته، أو من أيدي، عفوا من أيدي الناجسين، وبإذن الله ستحرر في آخر الزمان، لأن أمتنا لا تسقط، وإن سقطت وجدت متكأ. جيد، هذا فتحت عمر وفتح مصر. مصر لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ومات النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن فتحتم مصرا فكذا فإن لكم فيها رحما. من هو الرحم؟ هي رحم يوسف عليه السلام. قالوا كيف تفتحوا مصر؟ لا تؤذون شيخا كبيرا، واضح، ولا تؤذون امرأة، ولا تؤذون وليدا، ولا تقطعوا شجرة، ولا تقتلوا حيوانا، فإن لكم في مصر رحما. رحم من؟ رحم نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام. من فتح مصر؟ عمرو بن العاص، واضح، عمرو ابن العاص فتح مصر. أنا بنى مسجدا كبير، بنى مسجد كبير، هذا المسجد أمام مسجد أظهر. نعم، أي أمام مسجد أظهر، لكن الله المستعان الآن أنا صليت فيه. أي كان عندي وقت من الأيام، عندي سفر في مصر، صليت فيه، واضح، وكأنه نسأل الله العافية. فرغان أصلا هو أمام الأظهر، أظهر من هنا، وهذا مسجد عمرو بن العاص من هنا، فارغ، وفيه بدع مليان، فيه بدع. ثم تخش تحط الصفات سلك، سلك، تحط بارك، تخش البيت الخالي، أنا مش تتوضى سلك، تحط الصباطي عسلك سلك، تتوضى سلك. ابناء عمرو بن العاص، نعم، كانت عندي رحلة علمية في ذاك الوقت، لكن لسان طالع فقط، وإن الأظهر سقط ظهر كما يقول العلماء. جيد، يقول في وقت عمر بن الخطاب انتصب 12,000 منبر. ما معنى 12,000 منبر انتصب؟ معنى في وقت عمر بن الخطاب كان 12,000 مسجد يدير جمعة، 12,000 منبر في وقت من؟ في وقت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. جيد، استشهد عمر بن الخطاب في 23 للهجرة، 23 للهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم مات النبي صلى الله عليه وسلم في 11 للهجرة. يعني كيفاش زاد من 11 ل 23؟ يعني زاد 10 سنوات وصيام. جيد، أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، النبي صلى الله عليه وسلم كلهم وقيل عثمان بن عفان وقيل علي بن أبي طالب أكل الناس عمر 63 سنة كل أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب عثمان بن عفان علي بن أبي طالب والنبي عليه الصلاة والسلام كلهم كم ماتوا عن عمر ماذا يناهز 63 سنة كلهم على قول بعض العلماء كذا مات عمر بن الخطاب تنبه قال العلماء قتله رجل يسمى أبو لؤلؤة المجوسي هذا أبو لؤلؤة المجوسي كان حدادا للمغيرة بن شعبة ما معنى حدادا باللغة العامية سدور سدور حداد لكن حداد احنا عندنا الآن السدور احنا عندنا الآن عنده خدمة 200 باب ناغنة الحداد السلام يا إما مدرا يا إما السيد يا إما رمح يخدم الشر يا إما شطبية يا إما شقوق واضح عمر الخطاب كان أمير المؤمنين كان يمشي هو علي بن أبي طالب في سكة المدينة عمر يمشي مع علي بن أبي طالب في سكة المدينة فالتقوا برجل يسمى أبو لؤلؤة المجوسي كيقولوا له المجوسي معنى ركب يعني لم يجد لله سجدة أو اسمه يفيد فقال أبو لؤلؤة المجوسي يا أمير المؤمنين إن صديقك أو إن صاحبك يؤذيني ويعطيني حق من هو صاحب المغيرة؟ وشعبة قالوا هذا صاحبك؟ قالوا لي نخدم عنده ما يعطينيش حقي لكن حق الأريد الربا كافر يجي يشكيك من المسلم تأمنوا؟ تأمنوا ولا لا؟ إنه كافر وأصله كافر واضح فقال عمر بن الخطاب واضح أطع سيدك مش ميفتحلوش الباب لأنه أمير المؤمنين يفتح باب للرعية أمور عمر بن الخطاب وش كانت نيته؟ نيته يناقش المغيرة بن شعبة وينصحه على الآمن وفي نفس الوقت أراد أن لا يفتح الباب للمغيرة يعني يجمع بين المصر ما باش العبد يريح نائب من أمير المؤمنين وفي نفس الوقت عمر بن الخطاب ينصح المغيرة بن شعبة واضح مشى مدة من الزمان سقى مرة أخرى واضح قال عمر هل ما صنعت لنا سكينا يضحك ما باللغة العامية أمير المؤمنين يقول إنسان عنده صديق نجار من باب الفكاهة يقول له أختمنا طابور نستر عليه مثال والله وهذول يقول له أختمنا مثال حاملة مصحف من باب الفكاهة عمر تابع قالوا هل ما صنعت لنا سكينا وهذاك الرجل كان خبا يقول لعمر الخطاب لأنه قال له أطع ما هناك خبا له بقلبه عند مدة 5 أو 6 واش قالوا ذلك المجوسي قالوا سأصنع لك سكينا يتحدث به العرب وش هذي؟ يعني قلبك نخدم بموس ولا ينطخك بالموس نسأل الله العافية عمر ماشى لم يبالي علي بن أبي طالب قال إن الرجل يتوعد علي بن أبي طالب انتبه قالوا يا أمير المؤمنين قالوا كلمة الرجل سوف تخدم لي سكين هو قلت نخدم لك موس يشيخ به العرب كان يبقى حتى قيام الساعة وش قالوا إن الرجل يتوعد وبالفعل مدة من الزمن واصطنع أبو لؤلؤة المجوسي سكين يعني موس عنده خنشر منه خشب زوج مضاعف ودار له سم منه وسم منه حج عمر الخطاب حجة الإسلام هو مروح فالحج رأى رؤيا بالمنام لأن عمر الخطاب قال اللهم قد كبرت سني وكبرت رعيتي اللهم ارزقني شهادة في بلادي في مدينة رسولك صلى الله عليه وسلم هكذا قال عمر قالوا إني كبرت السن والرعية كبرت اللهم ارزقني شهادة في المدينة لأني سني موت في المدينة جماعة عظيم واضح لما قال عمر هذا الدعاء بعدها أيام رأى رؤيا ماذا رأى عمر بن الخطاب رؤيا رأى في الليل كأن ديكا ديكا ينقره ذات نقرات قبل ما يموت عمر الخطاب شاف ديك يعني أجلكم الله فروج ينقبوا النقبة تعوا مسماما فروج مسيح شدم سحوا رأى فروج نعم نقبوا هذا طردا ثلاث مرات واضح عمر الخطاب لما رأى هذه الرؤيا علم ماذا أن أجله قاد قاد يقترب مدة من الزمن ليس بالطويلة في صلاة الصبح لأن عمر يسمى شهيد المحراب عثمان يسمى شهيد الدار علي يسمى شهيد الطريق علي توضى في الدار صبغ الوضوء جاي في الطريق يصلي الفجر كشوف الطريق عمر بن الخطاب توضى وجاء للجامع قال الله أكبر راح يصلي الصبح فالصحابة قتلوه في المسجد في الصبح وعثمان قتلوه في البيت أبو بكر الصديق قال راح مات حزنا على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر الصديق مات حزنا شدة حزن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق لأنه كان من المقربين للنبي عليه الصلاة والسلام وقت الصحابة ما يوجد كذا أول صحابي أسرج سيرا سراجا هو تميم الداري صحابة كان يصلي في الظلمة ما عندهمش الضوء في الناس يصلي ظلمة أول صحابي جاب شمعة شون هو تميم الداري جاب شمعة حطها في المسجد الصحابة صليها واضح لما عمر بن الخطاب هذاك الرجل المجوسي جاب بكري صباح كيش كيما احنا الان نسقوا المساجد وغيرك هو جا صباح باكري لابس البرموس هو كافر لابس برموس ومداير الموس وعنده زوج خناسك فيه السم الى ما كسل الموس يكسل السم وجا في الزاويه تاع المسجد جد واضح والصحابه جاو يصليوا ماشي ينظر شكون جا وشكون ما جاش كحالنا الان الصحابه كلهم جايين يصليوا والصحابه اذا كبر يعني خاشع، مش ما إنسان يكبر ويدنق للساعة وينظر وكذا. صحابة كبروا واضح، وذلك المجوسي في آخر المسجد واضح. لما كبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بدأ يقرأ، بدأ ماذا يقرأ؟ انسل ذلك اليهودي، انسل ما بين الصحابة، لأن جزء انسل من شديد الصوت، انسل ما بين الصحابة وضرب عمر بن الخطاب إلى اللابة، لبن يعني بين فوق الكلوة، نعم واضح، ضرب ماذا بتسع طعنات بالموس، فسقط عمر بن الخطاب وقال قتلني الخبيث، اسكت. لاش أن عمر شاف المال، يعني اللي على باله باللي قتله هذا رجل كافر، قتلني الخبيث. سقط عمر بن الخطاب فترك الصحابة الصلاة، قال عمر الصلاة الصلاة، قالهم تموا الصبح، فقدموا عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف تم بهم صلاة الصبح على سبيل الاختصار، وأخذوا عمر الخطاب. ذلك المجوسي لما رأى بأن عمر سقط وأمره قد بان في المسجد، مسك السكينة هكذا بشي صح الطريق، هو بشي هرب ويسي هكذا، يعني يضرب يمين وشمال، ماذا كم؟ ضرب 13 صحابي، قتل منهم قيل 7 وقيل 5، وجرح الأخرين، قيل اقتل 7 والأخرين مجروحين، وقيل اقتل 5 والأخرين مجروحين، مع عمر الخطاب، معناه كم ضرب؟ ضرب 14 صحابي بمن؟ بعمر بن الخطاب. فلما رأى بعض الأنصار، رأى ذلك المجوسي يمشي في المسجد، رمى عليه البرنص، طيشة البرنص صح. فلما رأى ذلك اليهودي المجوسي رأى بأنه ميت، قتل نفسه. لما ذهب الصحابة إلى عمر، يقول الراوي كان ثقب عمر لو وضعنا عليه قصبعا غلب الدم، يعني الجرح سيكون تحط يدك عليه غلبك الدم من قوة، لأن فيه ماذا؟ فيه سم. فسأل عمر من قتله، وقال قتلك رجل المجوسي، قال الحمد لله الذي لم يجعل حياتي على يد رجل سجد لله سجد. كم مسلم يحب مسلم يوم القيامة يكون بينه وبين قصاص، بما أن رجل كافر قال الحمد لله الذي كذا كما ذكر أمين. هذا على سبيل السرد رضي الله تعالى عن عمر، وهو أحد السبع الذين يكثرون من الفتوى، لا يكثرون من الرواية. هذه ترجمة مختصرة حول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. نصلي صلاة العصر واضح، ثم بعد العصر نضيف نصف ساعة في شرح الحديث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.